القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع جمال جودة محمد سرحان المقيم في ميت جابر بالبيس محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم، بيقول فيها: إبداء الرأي في اختيار مدير المدرسة أو وكيل المدرسة ده بند من بنود القرار الوزاري رقم 306 الخاص بدور مجالس الأمناء في المدارس. السيد الوزير أصدر القرار اللي بيحتوي على أكتر من بند كنوع من تطوير العملية التعليمية ورفع المشاركة الديمقراطية. أنا بقى يا حضرات مدرس في مدرسة عبد الصادق عز في ميت جابر، اشتغلت بضمير وبنشاط، طورت على قد ما أقدر العملية التعليمية في المدرسة وفي المباني والمعامل، واشتريت ماكينة تصوير للمدرسة، وما فيش يوم اتأخرت عن واجبي وزيادة شوية. ومجلس الأمناء شايف مين اللي بيشتغل ومين اللي ما بيشتغلش، واجتمع المجلس وأخذ قرار بتكليفي بإدارة المدرسة، ورفع القرار للإدارة التعليمية في البيس، لكن الإدارة كان لها رأي تاني، وهو: مش انتوا اللي تقولوا يا محترم، القرار قررنا وإحنا أحرار في اختيارنا، وإحنا اخترنا خلاص. أظن الكلام واضح يا أستاذ جمال. كلفه مدرسة أقل مني في الدرجة، مدرسة حصل على دبلوم معلمات وأنا مؤهلي عالي، ده غير سنين الخبرة بتاعتي ونشاطي في المدرسة، واللي اختاروها أصلا منتدب المدرسة تانية عشان بيسدوا العجز هناك، سابوهم من العجز وجايبينها يمسكوها إدارة المدرسة. شكلك بتغلط يا أستاذ جمال، لاحظ إن كلامك على زميلة غير مقبول. أي نعم مرفوض وأنا لا أقبله. كل الاحترام لكل الناس يا بيه، بس أنا بتكلم عن حقائق مهمة، حقائق لازم تتاخد بعين الاعتبار في الإدارة، زي ما مجلس الأمناء ما أخدها واهتم وأصدر قراره بناء على دوره المنوط الموضح في القرار رقم 306. وإحنا لينا القرار النهائي. الورق ورقنا، شايب القرنفل يا صبحي. بصراحة قرارات غريبة وتعامل غريب جدا، مش عارف أعمل إيه أو أقول يمين. عشان كده أنا باعت شكوتي وطالب مساعدتكم. ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،